الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على في الجلسة الماضية وعلى بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله. تفضل يا شيخ خليل. تفضل يا شيخ خليل. قال رحمه الله: وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، والدهان واكتحال ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ، وزمن صغر أفضل. نعم، قال هنا: وسن بداءة بالأيمن في سواك. لماذا قال المؤلف بداءة؟ هذا هو المعنى الصحيح، ولهذا يقول أهل اللغة قول بعض الفقهاء: البداية في كذا، يقول هذا خطأ لغوي، وإنما الصحيح البداءة بكذا. فالمؤلف مشى على اللغة الفصيحة، وهي قوله: بداءة بالأيمن في سواك وشأنه كله. هذا فيه حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم. والترجل الآن بياتي، يعني معناه بعد هذه المسألة. يبقى: هل الأولى والأفضل مسك السواك باليمين أو باليسار بالشمال؟ المذهب يرون أن التسوك بمسك المسواك باليسار. لماذا؟ قالوا: لأنه إزالة ما علق في الفم والأسنان، وعادة ما يعلق أو قضية أمور التنظيف إنها بالعادة تكون باليسار بالشمال. والجمهور يقولون إنه باليمين. لماذا؟ لأنهم يقولون السواك عبادة من العبادات، ويستدلون بعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنه: يعجبه التيمم في شأنه كله. وفي لفظ من هذا الحديث: وتسوكه كذلك. بعض الفقهاء جمع بين الأمرين، قال: إن كان الذي يريد السواك أراد به العبادة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال: أراد عند العبادة، فهذا يشرع له مسكه باليمين. وإن كان أراد إزالة ما علق على الأسنان والفم، يعني من اصفرار الأسنان إلى غير ذلك، فهذا يتسوك باليسار. والأمر في هذا في سعة، لكن قول الجمهور هو الأولى. لماذا؟ لأن السواك عبادة ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك المؤلف: والدهان، يعني في البدن وشعر الرأس واللحية. ودليل ذلك ما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: نهى عن الترجل إلا غبنا إلا غبا، رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي. والترجل هو تشريح الشعر ودهنه، الترجل تشريح الشعر ودهنه. ما معنى غبة؟ معنى أنه يدهن يوما ويترك الطيب يوما آخر، يعني أنه لا يتطيب يوميا. ويعلل بعض الفقهاء والمشايخ أن عدم الطيب يوميا يعني حتى لا يدخل في حال المترفين، إن هذا هو حال المترفين الذين يفعلون مثل هذا الفعل، وهو التطيب كل يوم. ولكن الحقيقة كما لا يخفى عليكم، ربما إن هذه ترجع فيه إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن من أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر طيب ومستحب، ولا يقال إنه من تطيب يوميا إنه دخل في حد الكراهة إلى غير ذلك. ثم قال: واكتحال. الاكتحال في كل عين ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، إلا أن الحديث كما قال عنه علماء الحديث فيه نظر، فيه ضعف. والإثمد هو أفضل أنواع الكحل، لأنه معه طيب وقوي ويجلي البشر. ولهذا يقولون كان زرقاء اليمامة التي اشتهرت ببعد النظر كانت تكتحل بالإثمد لما قتلت وخفش أو نظر في عينيها أو أخرجت عينيها، وجد أن الإثمد قد ملأ العينين من كثرته، فكان يقولون تكتحل بالإثمد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، الكحل كأن المشيخة في بلادنا لا يرغبون به، لأنه فيه نوع من التشبه، هذا واحد. والأمر الثاني يعني لأن الحديث فيه ضعف، والأمر الثاني فيه تشبه، ولا هناك حاجة إليه إلا إذا ثبت أن الإنسان محتاج إلى الاكتحال فله أن يكتحل، يعني إذا كان في عينيه شيء يحتاج فيها أن يكتحل نعم يشرع له الاكتحال، لكن بدون حاجة فإنهم لا يحبذون أن يكتحل الرجل بالكحل. وأما المرأة فليس بخاف أنها يشرع لها أن تكتحل، وخصوصا إذا كانت ذات زوج وأرادت أن تتجمل لزوجها فيشرع لها أن تكتحل لزوجها. وأما إن كانت غير ذات زوج فكأن بعض الفقهاء يمنع أنها تكتحل، لأنها يعطيها جمال ويزيدها من الفتنة في أمر لا تحتاج إليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال بعدها: ونظر في مرآة. النظر في المرآة هنا ما هو السبب حتى ينظر؟ قالوا: إن كان هناك شيء يستقدر صار على وجهه أو شعر وجهه أو رأسه أشعث إلى غير ذلك ينظر حتى يزيل ما على وجهه من أذى أو قدر. ويلم شعر رأسه أو لحيته إلى غير ذلك. ويقولون إن فيه حديث وهو ضعيف في هذا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إذا نظر في المرآة قال الحمد لله، اللهم إن كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. والحديث كما قلت لكم فيه ضعف. وتطيب، تطيب هذا معروف، وطيب هل في فرق بين الدهن والطيب؟ مر علينا والدهان وطيب، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدهن غبا، يعني انه هناك فرق. ما هو الفرق؟ نعم، قد يكون الطيب يعني من الاشياء النفاثه او مخلوط بغيره من ماء. نعم، والدهن ما كان دهنا صافيا لكنه طيب، تكون علاقة يعني عموم وخصوص، يعني هو طيب دهن الدهان فهو طيب. يكون له لمعان. نعم، الطيب غير الدهان. الدهان يعني الدهن يكون غليظ وإذا وضع في الجسم يبقى فترة، ما يزيله إلا الماء أو إذا مع التبخر، لكنه يبقى بالمعاد بالثوب وإلا بالبدن. أما الطيب فهو الطيب إما أن يكون بخورا كما لا يخفى عليكم، أو من الأطياب الأخرى، ولكنها ما تبقى في الجسم أو في الثوب فترة كما يبقى الدهان، فهي وقتية، يعني هذه الأطياب وقتية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بعدها قال المؤلف واستحداد. استحداد هذا حلق شعر العانة، وحلقه بالموس، ويقولون له الموسى، وهذا هو الأولى. لكن إن أزال شعر هذا الاستحداد بالأشياء الآن المعاصرة فهو ما فيه بأس، يعني المقصود إزالة هذا الشعر وهو حلق شعر العانة. بعدها طبعا نكمل ثم ناتي بالحديث، أو لعلنا ناتي بالحديث وبعدها نكمل. يعني هذا الاستحداد وحف الشارب وتقليم الظفر ونتف الأبط، هذا جاء فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن عندنا هذه الخمس فهي من الفطرة. عندنا هذه الفطرة الآن هي الاستحداد، يعني حلق الشعر، وإن أزال الشعر بالمستحضرات المعاصرة ما فيه بأس. ثم قال بعده وحف شارب، معنى حف الشارب هنا المبالغة في قصه، المبالغة في قصه، ولا يشرع حقيقة حلق الشارب، حتى قال الإمام مالك من حلق الشارب أو حلق الشارب فهو بدعة مبتدع. وتقليم الظفر والأظفار سواء كانت أظفار اليدين أو الرجلين، ونتف الإبط يعني نتفه نزعه باليد. قالوا والله العالم إن هناك يعني أشياء معينة في الإبط أنها إذا نتفت ما يكثر شعر الإنسان في إبطيه، لكن لو تم الحلق أو شيء من ذلك فإنه بإذن الله يكثر الشعر في الإبطين. إذن هناك حكمة من قول الرسول، لأنه قد غاير الاستحداد فهو الحلق، وغاير في الإبط قال نتف، إذن هناك حكمة. إذن الحكمة يقولون إن النتف يعني لا يخرج الشعر يعني يتأخر، ولا كذلك يكثر يعني في منطقة أو في مكان الإبط. بعدها يقول المؤلف طيب نأتي الآن إلى توقيت هذه الأشياء. طبعا المؤلف ما ذكره في حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. الحديث رواه مسلم. لا يعني إن هذا أننا نتركه 40 ليلة، لا، المعنى أن متى ما وجد مثل هذه الأشياء ينبغي المبادرة بإزالتها، حتى دائما وأبدا يبقى المسلم على نظافة. ولكن هذه أقصى مدة يكون للمسلم في هذه الخمس المذكورة، إلا لن يتصور إنسان أنه يبقي مثلا على سبيل المثال أظافره مدة طويلة مثل هذه المدة، يعني تطول كما لا يخفى عليكم، والشارب إلى غير ذلك. فالمقصود إنه يعني أن لا نتجاوز هذه المدة. طيب حكم من تجاوزها؟ يقول بعض العلماء إنه محرم، وكأن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى هذا القول، وأنه لا يشرع أن تترك أكثر من 40 ليلة. وإذن الأمر نقول يعني قال الفقهاء الأمر في ذلك يرجع إلى الحاجة إليه، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والبينات، لا يتعين يعني القصد فيه إلا أن يكون 40، لا، هذا إذن يختلف الحال، لكن لا يجعل أكثر من 40 ليلة. نعم. قال بعد ذلك يقول المؤلف ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. الختان هو في الذكر أن يؤخذ جلدة الحشفة، جلدة الحشفة التي على الذكر، وفي الأنثى يؤخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك. إذن على المذهب يرون أنه ينبغي، يعني يرون أنه الختان واجب على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى. ودليل ذلك ما رواه كليب الحضرمي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وابو داود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وطبعا هي من الفطرة، في حديث أبو هريرة السابق قال: الفطرة خمس وعد أولها ماذا؟ الختان. قال: لكنه متى يجب؟ قال: يجب عند البلوغ، عند البلوغ، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكانوا لا يختتنون، أو لا كانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك، يعني يكون حول البلوغ، كانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. القول الثاني، وقال به بعض فقهاء الحنابلة الكبار مثل ابن قدامة في المغني، وهو الذي عليه الفتوى في البلاد، أن الأنثى لا يجب ختانها وإنما يستحب، فإن أحب أن يختتن الأنثى فله ذلك، وإلا لا يجب. ويظهر أن في بلادنا، والعلم عند الله الآن، أن ما هناك اختتان ماذا؟ للبنات والأنثى، أليس كذلك؟ أقول: سمعتم يعني عن بنت ختنته؟ أقول: هذا هو الآن الجاري في البلاد. على كل حال، يعني كما يقولون إنه سنة. في مصر إلى الآن يختتنون، يعني لكن وراهم ما وراهم من بعض الإعلاميين اللي ينكرون مثل هذه الأمور، قد تشبعوا في قضية العلمنة أن بنت ختنت منذ سنوات في مصر فماتت من الختان، فأقام الإعلام ولم يقعد حول هذه المسألة. الله المستعان. على كل حال، الأمر فيه في بالنسبة للمرأة واسع، أما الرجل فإنه يجب. لماذا؟ قالوا: الحديث الآن في الرجل والمرأة، قالوا أن الرجل بحاجة حقيقة. لماذا؟ لأنه لا، لو لم تنزع هذه الجلدة التي على رأس الذكر لا يبقى أحيانا الذكر ماذا؟ يعني فيه نجاسة، لأنه بعد البول تبقى ماذا في هذه الحشفة؟ ماذا؟ بقية من بول، فيبقى متنجسا، فنزعها وقصها فهو وختانها هو الأولى. ثم قال المؤلف: وزم زمن صغر أفضل. لا شك أنه يعني في الكبر يكون فيه نوع حرج ونوع ألم، لكنه في الصغر لا يشعر. وسبحان الله، أسرع ماذا في البر؟ أسرع ماذا في البر؟ لكنه إذا ما ختن يجب أن يختن عند بلوغه. فعندنا الآن مسألة الختان هي واجبة على الذكر والأنثى في المذهب. القول الثاني أنها تجب على الذكر دون الأنثى. الأولى أنه يعني يكون هذا الختان عند البلوغ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأفضل أن يكون عند الصغر. قال بعض الفقهاء وهناك أمر يكون فيه الختان مكروها. متى؟ قال من يوم ولادته حتى اليوم ماذا؟ السابع. فهذا يقولون أنه محل كراهة. هذا أمر، لماذا كرهوه الفقهاء؟ قالوا لأنه يخشى على الطفل، لأنه يخشى على الطفل. نعم شيخ خليل، صلى الله عليكم. فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. إذن الآن بدأ في الوضوء. الوضوء لغة من الوضاءة، وهي النظافة. ثم شرعا عرفها المؤلف بقوله استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. الأعضاء الأربعة معروفة، أليس كذلك؟ هي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين على صفة مخصوصة. هذا تكملة التعريف. مخصوصة في الشرع يعني أن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض، مع باقي الفروض. نعم، أحسن الله عليك. والتسمية واجبة فيه وفي غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وغسل ميت. نعم، الآن المؤلف رحمه الله تعالى أجا بالمواضع التي تجب فيها التسمية، وقوله التسمية هو الاقتصار على قوله بسم الله، والاقتصار على قوله بسم الله، هذا التسمية. لكن لو كان المراد بسم الله الرحمن الرحيم، وش يقول الفقهاء؟ ها؟ نعم؟ ارفع صوتك. لا لا، لو قال بدل التسمية ياتي ببسم الله الرحمن الرحيم، يعبرون عنها بماذا؟ بالبسملة. إذن هي التسمية أن يقول بسم الله فقط. ثم حدد المواضع المؤلف رحمه الله تعالى التي تجب فيها التسمية. قال التسمية فيه. التسمية فيه يعني في الوضوء، في الوضوء. ودليل ذلك هو ما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. طيب، هذا بالنسبة للتسمية. هذه المسألة يا إخوان عند المتقدمين، عند الإمام أحمد ومن بعده، لا يرون يعني وجوب التسمية. لماذا؟ لأن الحديث في نظرهم ضعيف، لكنه لما أصبح ماذا صحيحا عند المتأخرين رأوا وجوب التسمية، رأوا وجوب التسمية. طيب، قال فيه يعني في الوضوء، طيب يأتي إنسان يقول أنا بدأت في الوضوء ونسيت أن أقول بسم الله، لكن لما أتيت عند غسل اليدين أو مسح الرأس ذكرت، ماذا تقولون؟ هل أستمر أسمي واستمر في وضوئي وإلا أعيد الوضوء؟ حقيقة هذه المسألة على المذهب يعني يرون أنها يعيد الوضوء ما دام ما بعد انتهى من الوضوء، لكن لو انتهى من الوضوء بعد ذلك ففطن أنه لم يسمي فيقولون تسقط التسمية، لكن ما دام وهو في حال الوضوء فطن إلى التسمية فيقولون إنه ينبغي إعادة الوضوء ويسمي أولا ثم يعيد ما توضأ. هذا عند صاحب المنتهى وصاحب الإنصاف وغيرهم يرون هذا، لكن صاحب الإقناع وهو من فقهاء الحنابلة يقول إنه يعني إذا ذكرها قال سمى وبنى يعني ما يعيد، وهذا والله العالم والعلم عند الله سبحانه وتعالى يكون أقرب، لأنني مثل ما قلت لكم التسمية فيها ماذا نظر عند المتقدمين كالإمام أحمد وغيره. قال وفي غسل، الغسل إذا أراد الغسل من حدث يعني من جنابها أو امرأة من حيض أو نفاس أو غير ذلك فكذلك يجب فيه التسمية، إذا كان في الوضوء واجبا فكذلك الغسل من باب أولى. وتيمم، والتيمم كذلك، لأن التيمم بدل الماء، بدل عن الماء، فيأخذ حكمه وهو وجوب ماذا التسمية. في كذلك وغسل يد قائم من نوم ليل لاقض لوضوء، يعني رجل الآن عندنا قام من نوم ليل فقبل أن يدخل يديه أو يده في الإناء ليغترف ماء فهنا يقول يشرع له أن يسمي، يشرع له ماذا أن يسمي قبل أن يدخل يده في الإناء يشرع له أن يسمي. طيب لو قام من نوم نهار قالوا ما يجب عليه غسل يديه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، وهذا بيأتي الآن الكلام عليه. قال طيب لماذا قال ناقض لوضوء؟ يقول ربما ينام كما سيأتي الآن في مطلات الوضوء ومفسدات الوضوء، يقول ربما أنه ينام نوما خفيفا في الليل ولا ينتقض ماذا وضوء، هذا لا نشترط عليه ماذا أن لا يدخل يده في الإناء، لا له أن يدخل يده في الإناء لأنه ما نام نوما ماذا مستغرقا. قال وغسل ميت، يعني إذا أراد إنسان أن يغسل الميت فإنه ماذا يسمي؟ ياتي ببسم الله، هذا مقصود كلامه. المؤلف هنا في بداية العابد في شرحه بلوغ قاصد لهذا المتن استطرد في ذكر كذلك التسمية، فقال كذلك التسمية على الذكاة، يعني إذا عند الذكاة، يعني إذا أراد الإنسان أن يذبح من بهيمة الأنعام فيجب عليه أن يسمي، وكذلك تجب التسمية في حال الصيد، في حال الصيد. ولكن فقهاء الحنابلة فرقوا في نسيان ماذا التسمية في الذكاة ونسيانها في الصيد. قالوا إذا نسيها في الذكاة فإنه في هذه الحال ليس فيه بأس، وقالوا لأن الذكاة تكثر، لكن إذا نساها في الصيد، إذا أرسل سهمه أو بندقيته أو كلبه المعلم ولم يسمي يقولون إن الصيد لا يحل. إذا نسي التسمية إن الصيد ماذا لا يحل، كما يقول فقهاء ماذا الحنابلة. والصحيح أنه حتى إذا نسي في الصيد أنه يحل. عموم الآية ربنا لا تؤاخذنا ماذا إن نسينا أو أخطأنا. الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه من نسي التسمية في الذكاة أن الذبيحة لا تحل بأي حال من الأحوال، وتعد ميتة ولا يجوز أكلها. يعني عندنا الشيخ خليل على قول الشيخ محمد بن تيمية أنه لو ذبح بعيرا ونسي التسمية فعلى قولهما أنه يعتبر ماذا ميت. ايش تقول يا شيخ خليل؟ نرجع القول الاخر. ها بعير هذا الحق انها اذا نسي يا الله اني شكوالك. عموم الايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، اليس كذلك؟ اي نعم. الله المستعان. ثم العاد رجع قال ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا. هناك ذكرها الغسل اللي مر علينا التشمية، يعني انه يجب عند غسل يدي القائم ان يسمي، ثم رجع هنا الى التشمية لانه ذكر عاد المسألة في تفاصيلها. عندنا رجل قام من نوم الليل وقد استغرق في نومه، يعني انتقض وضوءه، فقبل أن يدخل يده في الإناء يجب أن يغسلها ثلاثا. إن عندنا إناء كذا نقول ما تدخل يدك في الإناء، اكف الإناء عليك واغسل يديك ماذا ثلاثا. وفيه حديث آخر إذا قام الإنسان من نومه يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويستنثر ثلاثا، لأن الشيطان يبيت في خيشومه، فإذا استنشق واستنثر ذهب الشيطان عنه، وهي سنة كما يقول شيخ الإسلام، يعني قل من يعمل بها. إذن عندنا هذا إذا قام من نوم الليل، طبعا هذا اللي يغسل يعني يديه تحت الأنبوب هذا ما لنا علاقة به، يعني اللي هو أنبوب الماء، هو المقصود به ماذا؟ الذي عنده إناء، ما عنده ماء إلا في إناء، فهذا هو المخاطب. واضح بارك الله فيكم. إناء. قال ثلاثا، ولا بد أن ينوي وكذلك التسمية وكذلك ماذا يسمي كما مر علينا. دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. متفق عليه. بعد ذلك يقول المؤلف الشيخ خليل أحسن الله عليكم، وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية، وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء، وفروضه. إذن هذه شروط الوضوء ثمانية، ذكروا في الحاشية زيادة ماذا شرط يكون تاسعا، وهو دخول الوقت على من حدثه دائم لفرض ذلك الوقت. يعني عندنا قال انقطاع موجبه، هذا الشرط الأول في الوضوء، والموجب هنا قال من بول وحيض ونفاس أو غيره كلمس ذكر، يعني انقطاع ما يوجبه. الشرط الثاني النية. قال الفقهاء والنية، قال الفقهاء تسمعون الصوت ولا ما زين؟ وقال الفقهاء والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها غير إزالة خبث. غير إزالة ماذا؟ خبث. إذن لا بد من النية، وهنا كما قال المؤلف وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، وهذه كما هو معلوم فيها الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها، يعني بالنية. ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي، في غير منوي الذي لا تشترط له، يعني في غير منوي. طيب ذكر المؤلف الآن أن الذي لا تشترط له النية هم قال الفقهاء أربع، لكن المؤلف ذكر أحدها وهو غير إزالة الخبث، يعني النجاسة. الإنسان إذا أريد أن يزيل نجاسة عن ثوبه أو عن بدنه أو عن موضع الذي يصلي فيه له الإزالة ولو لم ينوي. لماذا؟ يقولون إن إزالة النجاسة من باب التروك، فلا يشترط لها ماذا؟ فلا يشترط لها النية. وهناك غيرها لا تشترط لها النية. فلو إنسان قد تزوج ذمية يهودية أو نصرانية وأصابها حيض أو نفاس أو جنابة ثم أراد الزوج ماذا جماعها فطلب منها ماذا الاغتسال فهي تغتسل بدون ماذا بدون إيش بدون نية أنها ما تنفعها كتابية ليس كذلك. الحالة الثالثة يقولون عندنا الزوجة يعني بعض الزوجات الله يكافي طهرت من الحيض قال لها زوجها اغتسلي يريد جماعها قالت لا أبدا ما اغتسل وامتنعت فقهرت على ماذا الاغتسال. الآن اغتسلت بنية ولا بدون نية؟ بدون نية. لكنها لما اغتسلت أرادت مثلا أن تصلي ركعتين هل يشرع لها؟ نعم. أقول أرادت أن تصلي ركعتين أو أرادت أن تصلي صلاة الفرض دخل عليها طبعا ما بعد جاء معها زوجها الآن هل يصح ذلك؟ لا يصح لأنها اغتسلت بدون إيش؟ بدون نية. والحالة الرابعة هي المرأة ماذا المجنونة الذي قد أصابها الجنون وطهرت من حيض أو شيء من ذلك كذلك تغسل وليس لها ماذا هنا نية لفقدها العقل. نعم. قال بعدها والإسلام. الإسلام يعني لا شك إنه. فعندنا الإسلام والعقل والتمييز هذه الآن تشترط في كل عبادة. عندنا ثلاثة الأمور الإسلام والعقل والتمييز فإنها تشترط ماذا لكل عبادة. عندنا قال بعدها الشرط السادس والماء الطهور المباح يعني فلا يصح الآن أن يتوضأ بماء مغصوب. استدلون بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري. وإن كان فتوى الشيخين وشيخ الإسلام يعني الشيخين بن باز بن عثيمين يرون جواز الوضوء بالماء المغصوب مع التحريم يقولون لأن هذه جهة منفكة لا علاقة لها بالماء ما دام الماء طهورا فإنه يصح الصلاة به مع الإثم. فعندنا أمر وهو الوضوء وعندنا نهي وهو عدم الغصب فيقولون هذه جهة وهذه جهة فيقولون يصح الإنسان إذا توضأ بماء مغصوب أن يصلي. نعم. ثم قال وإزالة ما يمنع وصوله إذا كان في أعضاء الجسم الأعضاء الأربعة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد فإنه ينبغي إزالة هذا المانع. وفي مثل هذه الأمور يضربون أمثلة كالعجين، والآن الأصباغ والبغيات كما لا يخفى عليكم مثلا، والمرأة في وضع المناكير إلى هذه لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، فعند الوضوء يجب إزالة ما علق باليد أو الرجل أو غير ذلك قبل أن يتوضأ. نعم. قال بعد ذلك والاستنجاء أو الاستجمار، إذا ما وجد يعني إذا كان ما هناك ماء يستنجي به فهو للاستجمار. نعم. أحسن الله لكم. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة، ويسقطان مع غسل. بدأ يتكلم عن فروض الوضوء وهي ستة، والفروض جمع فرض، وما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وحنا ثمانية الآن، قلنا الشروط، والتاسع ما هو؟ قلنا ذكره صاحب الحاشية، أليس كذلك؟ ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرض ذلك الوقت. يعني إذا كان إنسانا عفانا الله وإياكم فيه سلس بول فإنه يتوضأ لكل وقت، وكذلك المرأة التي تستحاض كما سيأتي، وهذا بيات الكلام عليه في الحيض، فهؤلاء يتوضعون لكل وقت صلاة كما سيأتي إن شاء الله. قال فروضه هو جمع فرض وما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه. وفروضه قد جاءت آية من آيات والآيات وهي مذكورة في سورة المائدة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذه هي آية الوضوء، وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة، هذه الأربعة يجب غسلها. قال أولا غسل الوجه. غسل الوجه وهو حده من منابت شعر الرأس المعتاد، شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. اللحيين أين هما؟ وين الشيخ خليل؟ اللحيين تكون آخر اللحيين، هذا نعم هذا اللحيين إلى الذقن طولا. لماذا قال المعتاد شعر الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد؟ الناس أصلع. ها؟ والبعض أصلع. نعم، بعضهم يكون من حشر شاعر، فهل نقول الحق إلى الرأس؟ لا. وبعضهم ينزل شعر رأسه على أطراف ماذا؟ جبهته كذلك. فالمقصود أنه حد الوجه وهو من شعر الرأس المعتاد اللي على الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال ومنه يعني من الوجه فم وأنف. فيجب غسلهما مع غسل الوجه. وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. حديث رواه أبو داود: وإذا توضأ أحدكم فليجعل ماء في فليجعل في أنفه ماء ولينتثر وليجعل في أنفه ماء ولينتثر أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم. لكن لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق وش نقول؟ هل يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح، نقول يصح، لأنه لا يشترط الترتيب بين الوجه والمضمضة والاستنشاق. لكن الأولى لا شك أنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. قال بعد ذلك: وغسل اليدين ماذا؟ مع المرفقين. هذه الآية كما دلت عليه. ومسح الرأس كله، طبعا مع المرفقين هنا مع يا اخوان الى المرفقين في الآية يفسرها اهل التفسير بان الى هنا بمعنى ماذا؟ مع، الى بمعنى مع. قال: ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. إذن يمسح الرأس، لكن كيفية مسحه؟ هو أن يبدأ من أول مقدم رأسه، يعني بيديه مبلولتين، يبدأ بهما من مقدم رأسه إلى مؤخرة رأسه، ثم يرجع مرة من الأخرى من المؤخرة إلى مقدم ماذا؟ رأسه. لكن المرأة تختلف، أقول المرأة تختلف، وهي أنها فقط يقال لها أن تمسح بيديها مبلولتين من مقدم رأسها إلى مؤخرة الرأس ولا تردهما، لأنها يسبب لها ماذا؟ شعثا، كما لا يخفى. ومنه الأذنان، يعني يكون مسح الماء الرأس كذلك يمسح بهما، يعني بقية مسح الرأس يمسح بهما الأذنان. وهذا ما دل عليه حديث أبي إمامة الباهلي مرفوعا قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. طيب، إذا قلنا الأذنان من الرأس وأردنا في وقت الحج أو العمرة حلق الرأس، فإذا كان في الأذنين كما تشاهدون بعض الناس يكون في أذنيه ماذا؟ شعر، شعر كثيف، أليس كذلك؟ هل يؤمر بحلقها أو قصه؟ ها؟ موجب الحديث؟ نعم، كما أشار النووي في المجموع. لكن هذه أعتقد أنها يعني ذكرت أو تنولت في البحث، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بعدها قال المؤلف يعني الفرض الترتيب. الترتيب هو الترتيب الأعضاء على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب وش دليل الترتيب؟ ها؟ كيف؟ ما أدري. الفقرة اللي قبلها يا شيخ، وغسل الرجلين مع الكعبين. أحسنت، نعم. بارك الله فيك. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والآية كما لا يخفى عليكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإلى هنا بمعنى ماذا؟ مع، بمعنى مع إلى الكعبين، يعني الكعبين تغسل. وبعدها قال وترتيب. دليل الترتيب، يقول الفقهاء الأعضاء ترتيب الأعضاء على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى ما ذكر سبحانه. يقولون لأن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، إلا الترتيب. ما هو الآن الممسوح بين المغسولات؟ الرأس. الرأس أدخل بعد غسل الوجه واليدين، يأتي مسح الرأس، ثم يأتي بعده غسل ماذا؟ الرجلين. ويقولون إن القاعدة في هذا إن كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة. يقولون كل قاعدة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة. بعدها قال الموالاة، ويستدلون بحديث رواه خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. إيش معنى لمعة؟ لم يصبها الماء. نعم، لمعة لم يصبها الماء، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وشوفها منه، لو ما كان هناك موالاة ماذا سيطالبه النبي؟ يغسل رجله. يغسل ماذا؟ اللمعة. اللمعة ولا لا؟ لكن لما أمره بإعادة الوضوء والصلاة تبين أنه لا بد ماذا؟ من إيش؟ الموالاة بين أعضاء الوضوء. طيب ما هو ضابط الموالاة؟ يعني يقول لك وش ضابطه؟ ضابطه في هذا أن لا يؤخر غسل عضو، هل لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. يعني لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله حتى ينشف بزمن معتدل. هذا فيه فائدة. أحيانا الإنسان يتوضأ، أراد أن يرد على الجوال، أراد أن مثلا الماء وقف أو شيء من ذلك، فهذا هو الضابط، يكون على بينة المتوضئ. وهو في هذا أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. قال بعد ذلك ويسقطان مع غسل، يعني الترتيب والمولاة يسقطان مع الغسل، يعني الغسل لو بدأت من أي جهة، ولو بدأت بغسل رجليك قبل يديك إلى غير ذلك، يعني ما هناك ترتيب ولا موالاة، ما فيه يقولون ما فيه باس، لأنه لم يرد فيه شيء يدل على الترتيب والموالاة كالوضوء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وسترهما لمحل فرض، وإمكان مشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينيهما، وعدم وصفهما البشرة. نعم. إذن لما انتهى من الوضوء في صفته وفروضه انتقل إلى المسح على الخفين. يقول: يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. نحوهما يقصد الجبيرة والعمامة، وعلى خمر النساء المدارة على حلوقهن، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر المسح على العمامة ولا على خمر النساء، أراد أن يقتصر على ما هو عليه العمل في مسألة الخفين والجبيرة، أما العمامة وخمر النساء فقل من يعمل بهما. هكذا أقول وجهة نظر المؤلف رحمه الله تعالى في عدم ذكر هذا، كما إنه لم يشر رحمه الله تعالى إلى الجورب الذي الآن نمسح عليهما. إلا يقاس، بس أقول ما ذكره يعني كنصا أو لفظا. يعني قال بسبعة شروط، ويقول صاحب الحاشية هنا زاد في المنتهى: شرطا ثامنا ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. قال: لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وهذا يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، أهويت أن ينزع خفي فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعلى هذا يخطئ بعض الناس، يقوم بغسل رجله اليمنى ثم يلبس جوربه وهو بعد لم يغسل ماذا رجله ماذا اليسرى أو اليسار، فلا يلبس الخفين أو الجوربين إلا بعد كمال ماذا الطهارة. لكن لو حصل أنه لبس الآن الخف الجورب، لبسه في رجله اليمين وهو ما بعد غسل ماذا رجله ماذا اليسرى، يأتون الفقهاء بحيلة يقولون: إذا لبس جوربه الآن اليسار يقوم بنزع جوربه ماذا اليمين ثم يلبسه ماذا مرة أخرى، فيكون قد لبس الجوربين على كمال ماذا طهارة. طيب شلون؟ قالوا: إن تقديم اليسار في الغسل سواء كان في اليدين أو الرجلين لا يضر، لأن مخرجهم في الآية ماذا واحد، مخرجهم ماذا في الآية واحد كما قال الإمام أحمد. يعني لو قدم إنسان غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى ما فيه بأس، لكن لا شك إن الأفضل أن تقدم ماذا هنا اليمين. فالإمام أحمد يقول مخرجهما في الآية ماذا واحد، يعني جاء جميعا. الشرط الثاني وسترهما لمحل فرض. عندنا الآن الرجلين فرض الغسل وين؟ إلى الكعبين، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون هذا الآن الخفين أو الجوربين ساترا للكعبين، ساترا للكعبين، هذا هو محل الفرض. يعني قد غطى الرجل، غطى إلى الكعبين. عندنا بعدها قال وإن كان مشي بهما عرفا، يعني أن يكون الممسوح عليه ما تعارف عليه ماذا عرفا. والذي لم يتعارف عليه لا يجوز ماذا المسح ماذا عليه. ما معنى هذا الكلام؟ لو عندنا الآن خفين من خشب، من خشب أو من حديد، يقول بعض الناس طيب يعني هل يلبس هذا؟ نقول ما يلبس الآن، لكن كيف تصفوه هذا؟ نقول نعم، يأتي مثل رجل حمانا الله وإياكم أو امرأة كبيرة، رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن أو مشلول، هما يمشي فيقول أنا ألبس مثل هذه الأخفاف من الحديد أو من الخشب أو غير ذلك حتى أمسح، حتى ما أحتاج ماذا إلى غسل ماذا رجلين، يعني لكبر سنه أو لمرضه. فهل نقول هذا الآن يشرع المسح عليهما أو لا يشرع، لأنه ماذا غير ماذا غير ماذا عرفا ما يمشى عليهما؟ فلما كان عرفا لا يمشى عليهما فإنه لا يشرع ماذا المسح ماذا عليهما. فهذا هو مقصودهم، يعني إنك لا تمسح إلا ما كان المشي بهما عرفا، يعني تعارف الناس ماذا بالمشي عليهما. نعم. قال وثبوتهما بنفسهما، يعني الخفين أو الجوربين يثبتان بنفسهما، يعني ما يحتاج إلى ربطهما. فهذا هو مقصود كلام المؤلف في هذا الشرط، أن يكون ثابتين بنفسيهما، لأنه عادة يقولون الذي لا يثبت بنفسه عادة يرى منه محل ماذا الفرق، ولا يشرع في هذه الحالة يقول ربطهما. فهذا هو الشرط الرابع. والخامس إباحتهما، ويكونان هنا غير مغصوبين. مر علينا نقول كلام المشايخ بن تيمية والشيخ بن باز بن عثيمين يرون وماذا المسح ولو كان مغصوبا، لأن الجهة ماذا منفكة، لأن عندنا أمر وعندنا ماذا نهي، فجهة النهي منفكة عن جهة ماذا الأمر. وطهارة عينهما، فلا يصح على نجس ولو لضرورة، يعني إذا كان هذا الخفين من جلد كلب أو خنزير أو الجاربين كذلك فيها ما فيها من جلود المحرمة أو شيء من هذا فإنها لا يشرع، لا يشرع. أحد الناس سأل أحد المشايخ قال صليت خلف الإمام الفلاني وجلد الكلب عليه فما حكم الصلاة؟ قال الصلاة صحيحة. ايش تقول يا شيخ خليل؟ يقول صليت خلف الإمام الفلاني وجلد الكلب عليه، سأل شيخ ثاني قال يصح، سأل شيخ ثالث قال يصح، ولو سألوك يا شيخ خليل تهم عيني السائل، ها؟ ولا تهم عيني السائل. ايش تقولون بارك الله فيكم؟ لأنه ما يشترط الإمام أنه يعلم أن له مأمور، إلا لو شلون يكون إمام؟ نعم تصح صلاة الإمام والمأمور ولكن يأثم الإمام، لا تبينوا في العبارة، كلامكم كله صحيح هذا واقع، لكنهم هم أتوا بها بالعبارة، يعني العبارة انظروا فيها، قال صليت خلف الإمام الفلاني وجلد الكلب عليه، وش تفهمون من هذه العبارة الآن؟ جلد الكلب على الإمام ولا على نفس الكلب؟ ها؟ على نفس الكلب ولا لا؟ فيأتون بها لتشغيل الذهن أحيانا. إذا قال صليت خلف الإمام الفلاني وجلد الكلب عليه، إذا يقصدون أكرمكم الله ماذا؟ الكلب. صارت الصلاة تصح ولا لا يا شيخ خليل؟ ها؟ هنا. قال بعد ذلك وعدم وصفهم البشرة، أي عدم رؤية البشرة منهما لخفتهما كالجورب، أو كان خفيفا يصف القدم، أو صفائه كزجاج رقيق، أو إلى غير ذلك. المشهور عندنا الآن هو المسح على الجوربين، والجورب لا شك أنه ما كان في السابق على عهد الرسول والخلفاء من بعده وغيرهم غير الجورب اللي عندنا الآن، لأن الصناعة الحديثة تطورت غير ما كان موجود في السابق، فيقولون الجورب هو أكبر من الخف ويبلغ الساق، ويقصد به الستر من البرد، ويعمل يقولون من صوف وقطن، فعلى هذا يقولون يصح المسح على الجورب بشرطين: أن يكون ثخينا. ما معنى أن يكون ماذا ثخينا؟ غليظا شيخ، ها؟ يقول غليظا، نعم متينا، وأن يكون ساترا محل ماذا؟ الفرد. الفرد. ثم قلنا وطهرت عينهما، قلنا فلا يصح على نجس ولا لضرورة ونحوهما، كذلك لا يصح على حرير لرجل إذا كان الرجل يعني عنده جوربين أو شيء من ذلك أو ألبس خفيه شيء من الحرير فإنه لا يشرع المسح ماذا على الحرير. نعم أحسن الله لكم. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن. نعم عندنا بارك الله فيكم الآن قال يمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن. الآن يا إخوان هي مسألة الخلاف فيها قائم حتى الآن، متى يبتدي المسح؟ متى يبتدي ماذا المسح؟ على المذهب يقولون إنه يبتدي بعد حدث بعد لبس، واستدلون بحديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والترمذي. فدل بمفهومه بقوله من غائط أنه لا تنزع إلا بعد الحدث يعني بعد الغائط يعني بعد الغائط. هذا حجة المذهب. والقول الثاني أنه يبدأ المسح من أول مسح بعد لبس اللبس على طهارة من أول مسح. نشوف بالمثال الآن وهذا هو المفتى به الآن، يعني مشايخنا يفتون بهذا أن أول المسح هو بداية المسح. عندنا رجل الآن غسل رجليه صلاة الفجر ولبس الجوربين أو الخفين، فلما جاء الساعة التاسعة أو العاشرة نقول العاشرة أحدث، فجاء صلاة الظهر الآن بيمسح، واضح بارك الله بكم. فلما متى الآن نقول يبدأ عنده ماذا مدة الآن وقت المسح؟ ها على القول والمفتى به إنه عند الظهر أليس كذلك؟ لأنه أول ما بدأ بالمسح مسح عند ماذا؟ عند صلاة الظهر. وعلى قول المذهب الساعة عشر الساعة ماذا؟ العاشرة ينتهي. يعني لو أراد أن يصلي الضحى الساعة عشر ونص على المذهب وش يقول؟ ها؟ لابد أن تخلع ماذا؟ جوربيك أو خفيك. لكن على القول المفتى به نقول تصلي الضحى ويجوز لك ماذا أن تمسح، لأن الوقت لك عند إلى وقت ماذا الظهر. ما أدري اتضح الخلاف في هذا. الساعة العاشرة من اليوم القادم لو أراد أن نصلي الضحى إيه نعم اليوم التالي. نعم. نعم اليوم الثاني نعم أدري واضحة، لأن كثيرا من الناس العوام ما لا يخفاكم يعتبرونها قال يمسح المقيم يوم وليلة 24 ساعة، وهذا ما هو صحيح. يعني عندنا مثلا الشيخ خليل وفقه الله غسل رجليه لصلاة الفجر وبقي على طهارة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يوم جاء الفجر من الغد طبعا نام، توضأ ومسح. إذن متى يخلع جوربيه؟ ها؟ الفجر من بكرة ولا لا؟ يكون الآن لبس الخف يوما ونصف، أليس كذلك؟ يعني ما هو على ما يقوله العوام 24 ساعة، وهذا يخطئ فيها. لهذا ينبغي أن ينبه كبار السن أو كبيرات السن عن مثل هذه الأمور، إلا إنسان يريد بارك الله فيكم أن يجعل له وقت ماذا محدد، يقول حتى ما أبدأ يعني أنسى هل مسحت ما مسحت متى مسحت. بعضهم يخصص مثلا وقت الظهر على أي صفة كانت ولو إن مدة المسح ما انتهت، بعضهم يخصص مثلا وقت العصر يفسخ جوربيه أو خفيه وهكذا، فيخصص له وقت ولو لم ينتهي المدة حتى يقول ماذا إنه ما يصبح عندي شكل. يعني كثير من الناس كثير يسأل من هالأمور، أنا ما أدري أنا ما أدري كذا، أنا حصل لي كذا، أنا مسحت ثم بعدين صليت، من هالكلام يعني. فعلى كل حال يعني ينبغي إبلاغ العوام عن هذه المسألة. نعم. ليش احنا ما يمكن نخرج عليها مسألة إذا انتهت المدة هل هذا ناقض من النواقض؟ وبياتي الله يبارك. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فلو مسح في سفر ثم قام أو في حضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. نعم. قال: فلو مسح في سفر ثم أقام، يعني كان احنا قلنا الآن المسافر له أن يمسح 3 أيام، لكنه الآن أقام فيقول يمسح مقيم، مسح ماذا الآن؟ مقيم. لكن كيف الآن عاد؟ نقول إن كان بقي فيه شيء إلا خلع لأنه صار مقيما. أشكرك الله يبارك فيك. أين نعم. ها؟ وش يقول ترى ما أسمع؟ يقول منصور العتيبي الله يبارك. منصور إيش؟ العتيبي. العتيبي. أين؟ حياك الله يا شيخ منصور. واللي بجانبك؟ مصطفى جيزاوي. ها؟ مصطفى جيزاوي. وش يقول؟ مصطفى جيزاوي يا شيخ. حياك الله يا شيخ مصطفى. عاد بنتعرف على الأخ بعد قليل. ها؟ حياك الله أخ محمد. عندنا الشيخ منصور سافر وكان يمسح، جاء للرياض، قلنا قال كنت أمسح، قلنا من كم تمسح؟ قال مسحت الآن 3 مرات، إذا بقي عليه كم؟ إيش؟ 2 مرات. الآن مسح في السفر كم؟ 3 مرات. فجاء إلى الرياض، جاء إلى بلده، يقول الآن هل أخلع ولا استمر؟ نقول استمر، لكن بقي عليك ماذا؟ 2 مسحات. خلاف أنه لو كان مسافرا لمسح 3 ماذا أيام، لماذا نقول بقي عليك؟ لأنها هي مدة ماذا المقيم يوم وليلة أن يمسح 5 مرات. يعني قلنا الآن يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا لا؟ فإذا جاء الظهر فسخ جوربيه أو خفيه، أليس كذلك؟ فإذا نقول الآن قال أنا مسحت بهما الظهر والعصر، أنا توضيت هناك الفجر فسخت جوربين وأنا في السفر، فمسحت وأنا في السفر ماذا؟ الظهر والعصر. طيب ايش تقولون لي؟ يقول الشيخ مصطفى أنه يبقى عليه ماذا؟ 3 مسحات اللي هي المغرب والعشاء والفجر وهكذا. وإن كان ما بقي شيء فيخلع جوربيه ونعليه ثم بعد ذلك يمسح. هذا مقصود كلامهم، ما أدري واضحة الصورة ولا ما هي واضحة؟ لا واضحة. إيش تقول يا شيخ مصطفى، واضحة ولا ما هي واضحة؟ نعم. وأنت إيش تقول يا شيخ منصور؟ يعني عندنا الشيخ منصور الآن هو في السفر غسل رجليه الفجر، واضح؟ وهو في السفر الآن مسح الظهر والعصر، ثم وصل الرياض الآن قبل المغرب، الآن لابد أن يمسح مسح ماذا؟ مقيم. كم بقي عليها الآن حتى يكون مقيما؟ قلنا تمسح المغرب والعشاء والفجر، يعني فإذا جاء الظهر من الغد ماذا؟ تغسل، تفسخ جوربيك وخفيك وتغسل ماذا؟ رجليك. هذا معنى. فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. قال مسح في سفر ثم أقام، قلنا تم قبل الصلاة مقيم، إن بقي منه شيء وإلا خلع لأنه صار مقيما. قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه، قال أو في حضر ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم. قالوا تغليبا لجانب الحضر، يعني واحد مسح وهو يمسح الآن في الحضر لكنه سافر. إذن على المذهب يقولون يحسب يوما وليلة ولو كان مسافرا، يعني غسل رجليه الفجر مسح في الحضر الظهر، على المذهب يقولون إذا جاء الغد ولو كان مسافرا إنه يخلع جوربيه صلاة الظهر ولو كان في حال السفر. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية واختيار الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله الجميع أنه يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر ولو كان قد مسح مسح مقيم. قال أو شك في ابتداء المسح لم يجد على مسح مقيم. يقول هنا إذا شك في ابتداء المسح لم يدري أمسح مقيما أو مسافرا، حصل قول والله لا أدري أنا مسحت في حال الإقامة أو في حال السفر، فيقول إنه هنا يمسح مسح مقيم. العلة عند الفقهاء قالوا لأنه اليقين وما زاد عليه لم يتحقق، ولم يتحقق شرطه وما زاد عليه لم يتحقق شرطه، والأصل عدمه. هذا بالنسبة لهذه المسائل. يبقى عندنا كيفية المسح على الخفين أو الجوربين. يأخذ ماء يعني يسيرا يعني في بالأصابعه، ثم يمسح من رؤوس أصابعه إلى ظاهر ساقه، ظاهر القدم إلى الساق، مفرقة هذه الأصابع. والأفضل أن يأتي باليمين اليد اليمنى يمسح بها على الرجل اليمنى، ويده اليسرى على اليد على الرجل اليسرى، والأفضل أن يمسح بهما جميعا، يعني يمر يديه اليمنى واليسرى على رجليه جميعا، وإن شاء قدم اليمين ثم قدم اليسار. هذا بالنسبة الآن لمسألة الخفين، لأنه ينتقل إلى أمر آخر. نعم، أحسن الله إليكم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة. نعم، وإن جاوز هذا شرطين في الجبيرة، يقول شرطين. لكن ما هي الجبيرة؟ الجبيرة كان في السابق إذا حصل كسر لأحد الناس أو جرح، أتوا بألواح خشب مثلا أو بعظام وربطوها على الكسر، يعني يتم بخرق ويربطونها على الكسر حتى يجبر، وكانت في السابق تسمى جبيرة. لا، والآن كما لا يخفى عليكم تغير الوضع، فالكسور الآن يوضع عليها ماذا؟ الجبس، والجروح يوضع عليها اللصوق. فيقول أنه متى يجوز المسح على الجبيرة أو اللصوق أو الجبس أو غير ذلك بشرطين. الشرط الأول إن وضعها على طهارة، والشرط الثاني أن لا تتجاوز قدر الحاجة، لا تتجاوز قدر الحاجة. هذا بالنسبة للمسح على الجبيرة. دليلهم ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه في صاحب الشجة الذي شج راسه ثم احتلم، فسأل بعض الصحابة: هل ماذا علي؟ هل أتيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فغضب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغتسل ويغتسل سائر أو يغسل سائر جسده، رواه أبو داود. ولكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، ولذا بعضهم يرى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة، يقول ما دام أنه محتاج إلى وضعها فلا يشرع له المسح لأن الحديث فيها ضعيف. لكنه صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم المسح على الجبيرة. نقول لو ولو كان الحديث ضعيفا فإنه صح ماذا؟ عن ابن عباس وعن ابن عمر. قال: طيب، لماذا تشترطون أن توضع الجبيرة على طهارة؟ قال: كالمسح على الخفين، وهو يعني قياسا على المسح على الخفين. هذا بالنسبة للشرط الأول أن تكون على طهارة. الحقيقة أن شرط الطهارة فيه يعني مشقة، وإلا لا يا إخوان، أن الحوادث والجروح تأتي فجأة، فيكون الإنسان على غير طهارة، فهل يلتزم الآن أن يتوضأ حتى يوضع الجبس أو اللصقات أو اللصوق وهو على طهارة؟ أقول هذه يعني ربما أن الإنسان وكثير من الناس ما يدركها، وأحيانا تكون فيه مشقة. وعلى كل حال، من وضعه على طهارة لا شك أنه أفضل، لكن من لم يضعها على طهارة لا نقول إنه الآن كما يقول المؤلف أنه ينبغي عليه أن يتيمم، لا، لأن الفقهاء كما ابن قدامة وغيره يقول لا يشرع، يعني لا نشترط الطهارة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط الطهارة في قصة صاحب الشجة. الرسول بين لهم ما هي كيفية تطهره، لكن ما اشترط أن يكون صاحب الشجة ماذا أو الإنسان اللي بيمسح فيما بعد أن يكون على طهارة. وتخالف المسح على الخفين كما يقولون حجة المذهب قياسا على الخفين، نقول المسح على الخفين هي باختيار الإنسان، أما وضع الجبس واللصوق فهي ليست ماذا باختياره. قال بعد ذلك إذا انتفى الشرط الأول وهو يعني إذا وضعت على غير طهارة، طيب قال إن تجاوزت قدر الحاجة، يعني مثلا الجرح أو الكسر بالذراع، لكن عند الجبس أو عند ربطها زاد الممرضة والدكتور فزاد على قدر الحاجة، فما الحكم؟ وش يقول المؤلف؟ نعم الشيخ. قال رحمه الله: وإن جاوزته أو كان موضع أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. إذن هذا الحكم عند الحنابلة، يقول إذا وضعها على يعني تجاوزت قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة يجب نزعها حتى يأتي بالطهارة كاملة. قال طيب إن لم يستطع الآن نزعها وخاف ضررا ماذا يفعل؟ وش يقول المؤلف؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن خاف ضررا تيمم، يعني خاف ضررا أو تلفا بنزع الكبيرة. يقول المؤلف ماذا؟ نعم. مع مسحي موضوعة مع مسحي تيمم، يقول فإن خاف ضررا من نزعها الجبيرة أو تلفا تيمم مع مسح على جبيرة موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. عندنا الآن يقول المؤلف عندنا متى يتيمم؟ عندنا في ثلاث حالات: حالة أنه إذا وضع الجبيرة على غير طهارة وما استطاع الآن نزعها حتى يكون على طهارة، هذه واحدة. الحالة الثانية يقول أنه لو وضعها الآن على طهارة لكنه تجاوز مقدار ماذا؟ الحاجة. والحالة الثالثة أن يضعها على غير طهارة ويتجاوز بها قدر الحاجة لكنه الآن يتضرر من نزعها، فعلى كلام المؤلف إنه يتيمم. وعلى قول شيخ الإسلام والشيخين ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع أنه لا يتيمم، ما يحتاج تيمم. لماذا؟ قالوا لأنه الآن أصبحت هذه الجبيرة في عشر نزعها أصبحت من ضمن الآن الجبيرة، فيشرع بس فقط المسح عليها، يشرع ماذا؟ المسح عليها، هذا مقصود كلامهم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء. إذن بطل الوضوء هنا عندنا بارك الله فيكم يعني المسح الآن، يقول متى يبطل؟ قال إذا ظهر بعض محل الفرد، يعني إنسان قد لبس الخف أو الجورب ثم نزل إلى تحت الكعب، ظهر محل الفرد ولا ما ظهر؟ يقول ظهر، يقول هنا يبطل المسح على الخفين أو الجوربين، فلا بد من الوضوء وغسل ماذا؟ الرجلين. أو حصل ما يوجب الغسل، يعني عليه أصبح الآن عليه جنابة، هذا يدل عليه حديث صفوان بن عشار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. هذا الحديث حديث صفوان مر علينا قبل قليل. إذا كان عليه ما يوجب الغسل فإنه في هذه الحالة يعني ينتهي المسح ويخلع الجوربين أو الخفين ويغتسل. قال أو انقضت المدة، يعني جاء وقت صلاة العصر، المفروض أنه يفسخ الجوربين أو الخفين ويغسل الرجلين، لكنه نسي وتوضأ ومسح وذهب إلى المسجد فجاء يسأل الآن، نقول له أعد صلاتك لأن المسح انتهى مع دخول وقت العصر، وهذه باتفاق. لكن اللي حصل فيها خلاف، قال إذا كان ينتهي مدة المسح العصر ودخل عليه وقت العصر وهو على طهارة، يعني كان أحدث لصلاة الظهر وتوضأ واستمر على طهارته إلى صلاة العصر، فما الحكم؟ على المذهب يقولون إنه تنتهي مدته ولو كانت ماذا؟ على طهارة، يعني لا بد أن يتوضأ ويغسل رجليه. دليلهم يقول إنه يقول ويمسح المقيم يوما وليلة، فعند دخول العصر هنا انتهى ماذا؟ اليوم والليلة بحق هذا الماسح. والقول الثاني وهو الذي رجحه بعض الفقهاء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين، يقول إذا كان على طهارة فإنه يشرع له أن يصلي ولا يلزم بالوضوء وخلع الخفين أو الجوربين. نعم شيخ الإسلام بن عثيمين. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل: نواقض الوضوء 8: خارج من سبيل مطلقة، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد، ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبل ولو نيئا، وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا، فلا نقضى ببقية أجزائها، وشرب لبنها، ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة جبره ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، والردة. خير. انتقل بعد ذلك إلى فصل نواقض الوضوء وهي مفسداته، يعني مفسدات الوضوء. قال: خارج من سبيل مطلقا، يعني قوله مطلقا يعني معتادا أو غير معتاد، كثيرا أو قليلا إلى غير ذلك، فكل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض، نجسا أو طاهرا. في شيء يخرج من السبيلين شيئا طاهرا؟ مثل ماذا؟ المني، أحسنت، غيره، يعني لو خرج حصى أو شيء من هذا، فالمقصود أنه كان نجسا أو طاهرا، فكل ما يخرج من السبيلين ماذا؟ فهو ناقض. ويدل عليه ما مر علينا من حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قوله: ولكن من خائط وبول. الحديث رواه أحمد والترمذي. وسواء كان معتادا أو غير معتاد، فكل شيء يخرج من السبيل أو السبيلين فإنه يعد ناقضا. هذا الناقض الأول، وهذا بإجماع، وهذا بإجماع. قال بعدها الناقض الثاني، لأن ودنا نستعجل، ودنا ننهي الفصل هذا والباب قبل أن ننتهي، يعني ودنا نقف على الفصل الذي عقبه وهو فصل موجبات الغسل. الناقض الثاني يقول: وخروج بول أو غائط من بقية من باقي البدن قل أو كثر، سواء كان أسفل المعدة أو فوق المعدة، فكل بول أو غائط يخرج من غير مخرجه، يعني من السبيلين، سواء كان من أعلى المعدة أو أسفل المعدة، فهو ناقض، وهذا كذلك باتفاق. أو غيرهما، أي غير البول والغائط، كقي ودم فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني عندنا الآن إذا خرج قي أو دم من الإنسان، فهل هذا القي وهل هذا الدم الآن ناقض للوضوء؟ هذا على المذهب نعم، أن الدم والقي ناقض للوضوء. فاستدلون بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلي وتوضي لكل صلاة. إذن هنا ربطها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ لكل صلاة، وهو دم يخرج من ماذا؟ منها، من السبيلين، من الفرج المعتاد، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا حقيقة ليس فيه دليل. لماذا؟ ها؟ إيه، لكن شو تقول يا شيخ خليل؟ شيخ، نحن اللي نطالبهم بالدليل، أخرجوا لنا وجه الدليل. الآن هذا الدم وين خرج منها الحين؟ ها؟ من الفرج. وهم عموما يقولون ما خرج من السبيلين فهو ماذا؟ ناقض. أليس كذلك؟ هذا يعني ليس هناك دليل على أن الدم ناقض ماذا لوحده. فعلى كل حال نقول أن هذا ليس فيه دليل. وأما الحال الثاني القي فهم يستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقاء فأفطر فأوتي بماء فتوضأ، رواه أحمد والترمذي. وهذه المسألة الآن لا شك أن فيها خلاف بين المعاصرين، وهي قضية خروج الدم. فالمعاصرون لا يرون أن الدم ماذا؟ ناقض للوضوء، ويقولون ما هناك دليل صحيح صريح يدل على أنه ماذا؟ ناقض للوضوء. هذه واحدة. النقطة الثانية أو الأمر الثاني، يقولون أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يراقب العدو وكانت تأتيه السهام وهو يصلي والدم يخرج ولم يقطع ماذا؟ صلاته. ومن ثم يقولون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عشر بعد، يعني عشر في وجهه رضي الله تعالى عنه بثرة في وجهه فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ. وابن أوفى عشر دملا في ذلك ولم يتوضأ. قال ابن قدامة بعد سياقه لهذا هذه الأثار: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. لكن بعض المشايخ مثل الشيخ ابن باز ما يرى، لكن يقول لو توضأ احتياطا نعم فهو أولى. وعندنا أما القي والرسول صلى الله عليه وسلم أتي له بماء فتوضأ، هل هذا يدل على الوجوب؟ ها؟ ما يدل على الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي له بماء فهذا فعل، يعني لم يصدر من الرسول قول منه صلى الله عليه وسلم إن القي ناقض ماذا للوضوء. فعلى كل حال يقال في هذا إن توضأ من خرج منه الدم احتياطا فهو أولى، ومن توضأ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من استقاء يوم استقاء توضأ فهو أولى، فهو يحمل على ماذا؟ على الاستحباب. وش عندك يا شيخ إبراهيم؟ هم يقولون ما دام انها على كل حال دم يسير في هذا، يقصدون به انه خرج منه دم ولم يلتفت له. واضح؟ هذا مقصود كلامه، والا كلامك صحيح، تقول انه يسير. والمذهب يقولون ان فحش، اليس كذلك؟ وهذا يسير، لكنهم يقولون على الأساس أنه دم لم يلتفت له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. هذا شيخ ما يمكن يكون بناء على هل الدم نجس أو طاهر، من يرى أنه نجس ينجس خروجه مطلقا. أكثر العلماء على نجاسة الدم. ها؟ نعم. ولهذا الخطابي تعجب رحمه الله تعالى شارح سنن أبي داود، يقول إن اتفقوا على أن الدم نجس ومع ذلك لا يرون ماذا الوضوء ماذا منه، لا يرون الوضوء ماذا منه. نعم، على كل حال المسألة خلافية، وإن توضأ فهو أحوط، وإن من لم يتوضأ فلا حرج عليه، لأن ما هناك دليل. فالمقصود أن هذه المسألة خلافية. قال بعدها: قلت لكم أننا نمشي ننهي الفصل. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، يعني إذا زال العقل بأي حال من الأحوال، يعني إن زال بنوم عميق أو بجنون أو بتغطية بإغماء أو شيء من هذا، فهو ينقض الوضوء يسيره وكثيره، وهذا إجماع، وهذا إجماع، وما يدل عليه ما مضى من حديث صفوان رضي الله تعالى عنه من غائط غول أو نوم، فينقض الوضوء. فالشكر والجنون والنوم كلها والإغماء تغطية للعقل. جاء الاستثناء في من النوم، قال: إلا يسير نوم، يعني عرفا، من قائم أو جالس، يعني إذا جاء إنسان نوم يسير وهو قائم أو جالس، لكنه اشترط الفقهاء أو جالس هنا غير محتب أو متكئ، إلا يسير نوم من قائم أو جالس. لماذا استثنى الفقهاء الآن يسير نوم من قائم أو جالس ما ينقض؟ قالوا: لأنه لو خرج منه شيء لا علم عنه، يعني لأنه في مثل هذه الحال ومن صفته هذه يكون غير مستغرق في النوم، فلو خرج منه شيء لا شعور به. لكنهم شرطوا في هذا الاستثناء أن يكون غير محتب أو متكئ أو مستند، يعني إذا كان وهو جالس أو هو قائم محتب أو متكئ أو مستند، يعني إذا كان قائم لكنه متكئ أو مستند ونام، ولو كان يسيرا فإنه في هذه الحال يقولون أنه ماذا ينقض الوضوء. أو كان جالسا وهو محتب أو مستند أو متكئ، فإنه في هذه الحال كذلك ينقض الوضوء. ما معنى محتب؟ نعم، هذا جلسة المحتب، وهو يأتي بساقيه وفخذيه إلى بطنه. فعلى هذا من كان جالسا أو متكئا ونام نوما يسيرا لا ينتقض، لكن إن كان محتبيا أو متكئا أو مستندا فإنه ينقض الوضوء. طيب، لماذا الحنابلة قالوا يسير نوم من قائم أو جالس؟ قلنا إنه يقولون ماذا؟ أنه لو خرج منه شيء لا أحس به، ويستدلون بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فيفطرون فينتظرون العشاء الآخر فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فحملوه على النوم ماذا؟ اليسير. واستدلون كذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قصته في تهجده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فجعلت إذا أغفيت، يعني غفى في النوم، يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بشحمة إذني. هذه الأحاديث يقولون يعني حملوها إذا كان النوم ماذا؟ يسيرا. إذا كان النوم يسيرا من جالس أو قائم، لكن يكون غير محتب ولا متكئ ولا مستند، فإنه لا يشترط في حقه الوضوء. نعم. أحسن الله عليكم. وغسل ميت أو بعضه، يعني هذا الميت مات، فمن غسله فعليه ماذا؟ أن يتوضأ. وهذا ورد فيه الحديث: من غسل ميتا فليتوضأ. وجاء بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأمر من غسل الميت ماذا؟ بالوضوء. يأمر من غسل الميت بالوضوء. وعنه لا ينقض، يعني الإمام أحمد عنه رواية وهو قول الجمهور أنه لا ينقض، ودليلهم يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغتسلوا أيديكم. رواه الدارقطني وحسنه الحافظ. والمقصود هو في الغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشره ولو مرة واحدة، والذي يعين وإلى غير ذلك فلا يشترط أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل لحم إبل ولو نيئا. نعم. قال بعدها: تعبدا. طبعا أكل لحم الإبل وهو مفردات كذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى، ويستدلون بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فعلى هذا يستدلون بأن لحم الإبل ناقض للوضوء. وكذلك فيه حديث آخر يدل على نقض لحوم الإبل للوضوء، وإن كان الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد يرون عدم نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل، لقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من حال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يتوضأ مما مسته النار، لا يتوضأ مما مسته النار. فيقولون إنه في هذه الحال لا يشرع أن يتوضأ من أكل من لحوم الإبل. قال رحمه الله: فلا نقض. وعلى هذا يقول المؤلف: ولو نيئا. ولو هذه من حروف الخلاف عند الحنابلة في مذهبهم، يعني إذا أتوا بها يعني إن هناك خلاف داخل المذهب، وحروف الخلاف في المذهب ثلاثة. لو وإن وحتى، فإذا أتى بها الفقيه في عرضه للمسألة يدل على أن هناك خلاف داخل المذهب. إن يا شيخ، لو وإن وحتى. قال ولو أكل اللحم ما هم مطبوخ ني، يقول كذلك في هذه الحالة أنه يعتبر ناقضا للوضوء. طيب، هل يوكل لحم الإبل ني؟ بعض الأجزاء نعم. ها؟ يقول بعض الأجزاء نعم. كيف؟ الكبد. لا أترك هذا، اللحم عند الضرورة يا شيخ. ها؟ والله ما أدري، كان في السابقين يوم نعم يوم وقت الجوع هم يأكلون أحيانا يقوى إن ننتظر يطبخ جوع اشتعب. وجد من كبار السن من قال أنا أكلته، يعني سواء كان لحم الإبل أو الغنم أكله نيئا. قال تعبدا، الفقهاء إذا قالوا تعبدا يعني غير معقول المعنى، يعني ما هناك حكمة منه، وعليه لا يقاس، عليه غيره لا يقاس عليه ماذا؟ غيره. وهل لحم الإبل الآن تعبدي ما نقيس عليه غيره أو معقول المعنى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء، طبعا قلنا الفقهاء يقولون الأساس أنه لا ينقض أكل لحم الإبل ولا لا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه معقول المعنى، ويستدل يقول لما فيها من القوة الشيطانية، لحديث أبي لاس الخزاعي مرفوعا ما من بعير إلا على ذروته شيطان، أخرجه أحمد. وفيه آثار تدل على شيطنة الإبل، ولهذا قالوا ناسب هذه الشيطنة الوضوء، لأن الشيطان الآن يحدث الغضب، ولا يناسب الغضب هنا ولا ينطفي إلا بالوضوء، وهذا مثله. لكن المذهب يقولون إنه تعبدي غير معقول المعنى. فلما المذهب قالوا إنه تعبدي، قالوا إن بقية أجزائها لا تنقض الوضوء. لو إنسان أكل من الكبدة أو الكرش أو الشحم أو غير ذلك فيقولون إنه لا ينقض لأنه تعبدي، والنص ما جاء ماذا إلا في اللحم. ومن قال إنها معقولة المعنى فيقول في هذا أنها تنقض الوضوء، يعني عندنا الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين يقول إن أكل الكبدة والشحم والكرش وإلى غير ذلك من أجزاء البعير إنه ناقض للوضوء. قال طيب، لو كان عندنا الآن يعني المرق مو بلحم، فيقولون إن ظهر طعم اللحم فيه المرق فإنه ماذا؟ ينقض، وإذا لم يظهر طعم اللحم في المرق فإنه ماذا؟ لا ينقض. وشرب لبنها، اللبن هنا كذلك يقولون إن كان ورد فيه حديث لكن الحديث فيه ضعف، وهو أن شرب اللبن الإبل جاء فيه إنه ناقض ماذا للوضوء، لكنه ماذا فيه ضعف. نعم، قلت لكم ودنا نستعجل بقدر ما يمكن، رأيتم بارك الله فيكم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فلا نقض ببقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده. إذن السادس من النواقض هو مس ماذا الفرج، وبيأتي ما هو المقصود بالفرج، يعني لو مس العانة ما هي مقصود به ولا الأنثيين، وبيأتي كلامه أنه من مس الخصيتين كذلك لا ينتقض ماذا وضوءه. يقول: فينتقض بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون المس لفرج أصلي لا زائد، يعني إذا كان الإنسان عنده فرج زائد ففي هذه الحالة مس الفرج الزائد لا ينقض، وسواء كان فرج نفسه يعني زائد أو فرج غيره. اثنين، أن يكون الفرج الممسوس من آدمي صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلا ينتقض من مسه بهيمة الأنعام. ولهذا لو المرأة أكرمكم الله تغير حفائض ابنها ثم مست ذكره على هذا الكلام أنه ماذا ينتقض وينتقض وضوءها. نعم. والشرط الثالث أن يكون الفرج متصلا لا بائنا، يعني أن يمس الفرج متصل، البائن المقطوع، يعني لو مس الفرج المقطوع يعني الذكر المقطوع فإنه لا ينتقض يعني وضوءه، وذلك لذهاب حرمته تعمده أو لا، يعني خلاص ليس له حرمة لما كان مقطوعا. والشرط الرابع أن يكون المس بيده أي بالكف أو حرف اليد، لكن مسه بالذراع أو غيره فإنه لا ينتقض. والشرط الخامس أن يكون المس بلا حائل، أن يكون المس بلا حائل. نعم، هذه الشروط ذكرها المؤلف هنا، قال مس فرج آدم، ودليله حديث بشرى رضي الله تعالى عنها قالت: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وفي رواية للنسائي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. وقال آدم متصل لا بائن يعني الغير مقطوع، أو حلقة دبره، يعني حلقة الدبر كذلك إذا مشها تنقض لعموم الحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. والدبر يطلق عليه فرج. ولو ميتا، ولو قلنا من حروف إيش الخلاف ليس كذلك، ولو ميتا يعني لو إنسان مس ذكر الميت رجل أو امرأة فإنه في هذه الحال ينتقض ماذا الوضوء. بيده يعني لو مسه بغير يده لا ينتقض. إذن هذه الشروط. وعلى هذا هذا هو الآن المذهب. القول الثاني يقول يستحب, وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يقول بقوله, وكثير من الفقهاء يقولون باستحبابه, يستدلون بحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن من مس ذكره فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة ماذا منك, فدل على عدم ماذا نقض الوضوء من مس ماذا الذكر. لكن الشيخ محمد رحمه الله العثيمين جمع بين القولين, قال من مس ذكره بشهوة فنقول انتقض وضوءك لحديث بشرة, ومن مسه لغير شهوة فنقول لا ينتقض وضوءك لحديث طلق بن علي. والرسول علل هنا قال إنما هو بضعة منك, يعني كمن الإنسان لو لمس يده أو رجله أو شيء ما انتقض وضوءه الذكر مثله في هذه الحال. وهذا ربما أنه يكون أقرب الأقوال والعلم عند الله, لأن بعض الناس أحيانا إذا كان على وضوء وتفسخ أو شيء انحرفت يده إلى الذكر, والانحراف هذا من غير قصد. فعلى كلام فقهاء الحنابلة هنا أنه ينتقض الوضوء, وعلى قول الشيخ محمد أنه لا ينتقض لأن مسه هنا من غير الشهوة. نعم. قول المالكي كيف؟ قول المالكي إيه, يعني في أقوال في المسألة يعني الحنابلة هم الذين قالوا بها, لكن بالعموم أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أنه يعني الوضوء من مس الذكر, كما أشار إلى هذا الصنعاني في سبل السلام, يقول حتى ورواية يعني الوضوء من مس الذكر, يقول حتى في أثر عن طلق بن علي أنه روى أنه من مس ذكره فليتوضأ. فأكثر ما الصحابة والروايات على ماذا؟ على أن من مس ذكره فليتوضأ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله لا مس الخصيتين ولا محل, يعني الخصيتين يعني الأنثيين لأنها ليست كالذكر. نعم. صلى الله عليكم. ولا محل الفرج البائن, ولا محل الفرج البائن يعني البائن المقطوع, البائن المقطوع. نعم. صلى الله عليكم. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد. إذن الناقض السابع هو لمس اللمس, واللمس عند الحنابلة هنا يقول إن لمس ذكر أو أنثى الآخر فإنه ناقض, لكن شرطوه بشرطين. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ لشهوة. والشرط الثاني بلا حائل. ويستدلون بقوله تعالى أو لامستم ماذا, قوله تعالى أو لامستم ماذا النساء. فالحنابلة حملوه على أنه اللمس هنا بشهوة, وبعض الفقهاء والجمهور يرون ومنهم الشافعية أنه مجرد اللمس ناقض ماذا للوضوء, يعني الشافعية شدد والله كافي. فيقولون كان هناك شافعي يطوف في الطواف وقت الحج, وقت الحج زحمة, فأرخى سديريته على يديه تغطي يديه, وأرخى على وجهه شيء كذلك، حتى يعني الرجل حفظ نفسه حتى لا يلمس امرأة وهو يطوف، لأنه بينتقد وضوءه مجرد اللمس ينتقد. فكانت تطوف في ذلك الوقت امرأة فقيهة، وشاهدت هذا الشافعي الله يكافي قد حفظ نفسه حتى لا يلمس ماذا شيء من النساء، فرفعت ما كان على رأسه، قالت هي هي يا شافعي، خبطت جبهته، لمسته ولا ولما لمسته المشته، أقام المسكين وقطع الطواف ومشى. إذن بعض الفقهاء أو لمسته يقول مجرد اللمس ناقض للوضوء، والمذهب يقولون إذا كان ماذا بشهوة. القول الثالث وهو المفتى به في بلادنا يقولون مجرد اللمس لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، ويفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عثيمين رحمه الله الجميع، ويستدلون بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله هؤلاء مستم النساء، فسره ابن عباس ماذا بالجماع، ماذا بالجماع. والأمر الذي بعد ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج ماذا ولم يتوضأ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. والآية الثانية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، يعني تدل على أنه جماع أيضا. يقول ابن عباس إنها الجماع، فلو وجدت ماء تغتسل به يعني تيمم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله والردة أعاذنا الله منها. طيب يقول المؤلف ولو بزائد لزائد، يعني يقول المؤلف هنا إذا لمس هذا الرجل المرأة مثلا بزائد، يعني يد زائدة، ولمسها بذراعها الزائد، يقول كذلك ناقض إذا كان ماذا بشهوة وبلا حائل. يعني لو عندنا رجل عنده يد زائدة وامرأة عندها مثلا ذراع أو كتف زائد، فلمس المرأة بالزائد بزائدها، فيقول المؤلف هنا إنه ناقض ماذا للوضوء. انتقل بعدها إلى الردة أعاذنا الله وإياكم منها. والردة هي من المفردات المذهب طبعا. الردة رأى الشيخ الإسلام ابن تيمية الوضوء منها، يعني اختار رحمه الله أن يتوضأ الإنسان إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام. المذهب يستدلون بأن الردة ناقضة بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. يقولون فإذا ذهب الإيمان بالكلية في حال الردة فيكون ماذا من باب أولى أن يذهب ماذا الطهور معه، هذا حجتهم. وقلت لكم إنه من المفردات الحنابلة عن الجمهور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن. أتى المؤلف رحمه الله هنا بضابط فقهي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى المؤلف هنا رحمه الله بضابط الفقهي. ما هو الضابط الفقهي؟ ضابط الفقه أن يذكره الفقهاء أن يكون ضابطا في الباب بس فقط، عكس القاعدة. القاعدة تكون شاملة، تتناول بعض الفروع في بعض الأبواب، يعني القاعدة أعم من الضابط. فقال هنا: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني كل ما أوجب غسلا كإسلام، مثلا إنسان أسلم وقلنا اغتسل، أو انتقال مالي ونحوهما، فيقول هنا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل فقط لا الوضوء، بل يشن. لماذا تعليلهم هنا فقهاء الحنابلة؟ قالوا: لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب إيش؟ من باب أولى، فلا يكفي رفع الحدث الأصغر، فلا يكفي رفع الحدث الأصغر. يعني معنى أن إذا أراد الإنسان أن يغتسل عن الجنابة، يقولون ينبغي أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، ينبغي أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر. ومثله المرأة إذا أرادت أن تطهر من الحيض، لأنهم يقولون أن أحيانا يعني من كان عليه غسل أو المرأة إن كان عليها غسل، ربما أنها يخرج منهم أحداث أخرى، إما بول أو غائط أو ريح أو نوم إلى غير ذلك، فيقول أصبح عنده حدث أصغر وحدث أكبر. فيقولون: لا تكفي النية برفع الحدث الأكبر، لا بد من رفع ماذا؟ من يأتي بالنيتين، رفع الحدث الأكبر والأصغر. وهذا حقيقة أقول كثير من الناس، هل يتفطن له؟ إيش تقول يا شيخ منصور؟ أقول: هل يتفطنون الناس عند مثل هذه الأمور يرفعون الحدث الأكبر والأصغر؟ لعلها قليل. ها؟ إلا قليل. إلا قليل. أقول قليل يتفطنون هذا الشيء. نعم قليل ولا لا؟ على طول مباشرة ينوون رفع الحدث الأكبر، ويقولون أن الأصغر يدخل في الأكبر، لكنهم غير موت، يعني الميت فإنه يجب في حاله الغسل ماذا؟ لا الوضوء، الوضوء يشن، لأنه تغسيل الميت ليس عن حدث، ليس عن حدث. هذا مقصود الضابط أو مقصود الحنابلة في هذا الضابط. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا نقضى بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما. نعم. من شك في طهارة. صلى الله عليه. ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. يقول: ولا نقضى بكلام محرم. الكلام المحرم معروف: الغيبة والنميمة واللعان والشباب والشتام إلى غير ذلك. فيقول إن هنا الوضوء لا ينقض، لكن شيخ الإسلام قال يستحب له، يستحب له الوضوء، ويستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر ربه إلا غفر الله له تعالى. الحديث رواه أحمد وداود والترمذي. ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، يوم مسح رأسه قام بحلق رأسه، أو لما توضأ بقل ما أظفاره، فيقول إن هنا لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن غسله أو مسحه أصلي، يعني ليس عن بدل، لكن بخلاف الخف ونحوه فهو مسحه عن بدل لما تحته. قال بعد ذلك المؤلف: ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه، يعني حتى في غير الصلاة. إنسان توضأ لصلاة الظهر، لما جاء صلاة العصر شك هل هو أحدث وإلا باقي على وضوءه، إيش نقول؟ إيش نقول هنا؟ نقول يبني على اليقين، وإنه على ماذا؟ طهارة ولا لا؟ وعكسه يقول: أنا أحدثت لكني جاني شك هل توضأت ولا ما توضأت، وش نقول؟ نعم، نقول ابن على اليقين، وهو عدم ماذا؟ الوضوء. قال: في غير صلاة، يعني هذه القاعدة تطبقها في مثلا في الطواف، يعني لا تعلم هل طفت أربعا أو ثلاثا، فتبني على اليقين. كم اليقين عندنا هنا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، الرابع هو المشكوك فيه ولا لا؟ وهكذا يستدلون، وهذه قاعدة وهي من القواعد الفقهية الكبرى في الشريعة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني القواعد الكبرى خمس: الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، والقاعدة الخامسة العادة ماذا؟ محكمة. إذن هذه من القواعد، ويستدلون لها بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. رواه مسلم. إذن هنا ارتبط الأمر باليقين، إما بالريح أو بسماع ماذا؟ الصوت، يعني إحساسه بذلك. بهذا نقف، وأقول بارك الله فيكم، وشكر الله لكم استماعكم وحضوركم، وكتب الله لي ولكم الأجر، وكذلك المتابعين أو المستمعين عبر يعني الأجهزة الحديثة، كتب الله أجر الجميع وجعله في موازين حسناتنا جميعا الرحيم القادر على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.